الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلو ذكر وقيل بأن فلانا من الناس لا يعرف أباه الذي غذاه وأغدق عليه بصنوف النعم طيلة حياته ولا يعرفه، لكان هذا مستهجنا وقبيحا في حق هذا الذي لا يعرف أباه. فكيف إذا كان هذا لا يعرف من رباه بصنوف النعم وأغدق عليه بالآلاء الكثيرة منذ أن كان في بطن أمه، ولا يمكن لأحد أن يوصل إليه أي خير؟ كيف بهذا إذا كان جاهلا لربه جل وعلا؟ بتحيد الأب الذي لا يعرفه دير في بلاصتو آش الله. إذا كان الإنسان لا يعرف الله الذي ينعم عليه في كل آن وفي كل لحظة، نعم الله سبحانه وتعالى لا تفارق الواحد منا في حله وترحاله، في خلواته وجلواته، في نومه واستيقاظه، نعم تعالى الله تبارك وتعالى لا تفارقنا، حتى أنك شوف وانت ناعس الله تبارك وتعالى ينعم عليك بهذا النوم، النوم في حدة وراءه نعمة، في حين أن كثيرا من الناس تينعس ولكن ناس ما تينعس ما تقدش، تخسو دير وسائل أخرى، يضطر إلى دواء، يضطر إلى كذا وكذا. إذن فنعم الله سبحانه وتعالى ما فارقتنا منذ أن كتب الله لك الوجود في هذه الحياة، منذ أن كنت في بطن أمك، والنعم تاع الله تبارك وتعالى وصل لك إلى أن تلقى ربك. ولهذا يقبح بالواحد منا أن لا يعرف ربه، وطريق معرفة الله جل جلاله اللي بيعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة لا سبيل له إلى ذلك إلا بأسمائه وصفاته. وهنا أنبه على مسألة، كثير من الناس الآن يجتهد في تعلم الأحكام الشرعية، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع جيرانه، كل شيء من أمور الدين ومزيان، ولكن قل من يسلك طريق العلم بالله، لأن العلم علمان، العلم علمان، علم بأحكام الله مزيان، وعلم بالله وهو أجل وأعظم من الأول. أن تسلك سبيل التعلم باش تسلك السبيل باش تعرف شكون الله تبارك وتعالى، فهذا أجل من تعلمك الأحكام الشرعية، وفي كل خير. فلذلك أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تلم شعث القلب، ديك الدخل اللي تتكون عند الإنسان، ذاك التفرق، ذاك الشتات، اعلم رحمك الله أن القلب لا يلم شعثه وتفرقه إلا بأسمائه وصفاته. أسماؤه وصفاته تفتح للعبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة. إذا عرفت الله تبارك وتعالى تتولي هذه الصلاة تديرها على أكمل وجه وتتلذذ بها، وهذا هو المقصود، تتولي تتلذذ بالطاعة. أسماء الله وصفاته ترفع عن العبد الحجب والشك والانحراف، التي عرف الله تبارك وتعالى صافي صافي، بقي بيشك في شي حاجة من آياته، بقي بيشك في شي حاجة من الدين تاعه أبدا، ولذلك الإنسان الذي يشك في الله جلّ يساوي جاهل ما عرف الله. ولذلك يقول بعض العلماء لو أن الواحد منا تعلم علوم الدنيا تكون بارع في الماط وفي السيونس وفي كذا وفي الفيزياء وفي جميع العلوم، ولكنه المسكين لا يعرف ربه، ما تعرفش الله، خرج من الدنيا وكأنه لا يعرف شيئا. هؤلاء الآن الذين يقام لهم ويقعد دارنا وفعل وترك ودار البشرية ولكنه ملحد لا يساوي أي شيء، هذا أخبث، هذا أخبث أعزكم الله من البعوض ومن الدود ومما خلق الله، ما كاين شيء واحد أخبث منه. كما قال ربنا جل وعلا في حق هؤلاء أولئك هم شر البريئة، أولئك هم شر البريئة، هذا الملحد اللي درنا الضول درنا ما نعرف قعش دار راسه ما درناش حنا دار لأجل ايش ثمن أو لأجل أن يقال دار، ولكنه لا يعرف ربه يساوي ايش، هذا شر ما خلق الله، لا لا يؤبه به، لا يقام له ولا يقعد، لأن العبرة بس بمعرفة الله. إذن فمن كان بالله أعرف كان منه سبحانه وتعالى أخوف وإلى حبه أقرب، وإلى حبه أقرب لتعرف الله تبارك وتعالى، دائما تلقاش على الجادة. من هذا الباب نختار لإخواننا وأخواتنا اليوم اسما من أسماء الله، اسما من أسماء الله فيه الشفاء للقلوب المرضى وفيه الدواء الكافي لمن نأى عن طريق الحق والصواب، وفيه البلسم لمن يتعذب في هذه الحياة. كثير من الآن كبارا وصغارا رجالا ونساء تعذب في الدنيا با يوصل لشي حاجة ولكن تيبان ليه الأفقاش مسدود ما يقدش، تيقول لك حنا في بلاد كذا والظلم والكذا والمحسوبية فيأتيه الشيطان فيقنطه، تيقنطه تيولي تيشوف كل شيء كحل، يشوف هذاش هذا السرية ليه الآن بيضط يشوفها كحلة، تيبان ليه كل شيء مسدود، تيبان ليه ما كاينش شي منفذ أبدا أبدا. هذا الذي يصبح بهذه الكيفية خصو يعرف عن القضية أنه إنما أوتي بسبب جهله بالله سبحانه وتعالى. إذا احنا بنا نحاول نرفع هذه الشفاة، بنا نحاول نزرع الآمال في القلوب اللي هي آش يئست وقانطت، لأن احنا يتهمنا آش الدنيا، أما الآخرة فقليل من يفكر فيها. حتى في الدنيا معرفتك بأسماء الله تبارك وتعالى تفتح لك الآفاق وتعطيك الأمل وتعطيك قوة الرجاء. نعيش في هذه الخطبة مع اسم عظيم من أسماء الله، إنه اسم الوهاب، إنه اسم الوهاب. أول ما يستوقفنا رحمني الله وإياكم مع هذا الاسم أنه ما قال الواهب، لأن الواهب اسم فعل، تقول فلان واهب أي يعطي، لكن الله جل جلاله وصف ذاته العلية في كتابه بأنه وهاب وليس واهبا. فيا ترى ما معنى هذا الاسم وهاب؟ من وهب يهب هبة فهو واهب ووهاب ووهوب ووهابة. وهاب معاشر المسلمين معناها آش كثير العطايا، كثير العطايا بقيد، وديروا آش في دماغك دائما في هذه الخطبة وفي غيرها وفي حياة كلها، تذكر رحمك الله هذا القيد اللي هو آش من غير استحقاق ولا غرض ولا عوض. الله جل جلاله يعطي العطايا الكثيرة من غير استحقاق، بلا ما تكون تستحق، بلا ما تكون تستحق، تقدر الله تبارك وتعالى يعطيك في أي لحظة من اللحظات ومن غير غرض. ما عنده تشي غرض إلى قعبتيه وصلتي ليه أش بيستفد الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى الغني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن لعبد عبد الراس بينفع راسه. إذن فالله يعطيك من غير استحقاق ومن غير عوض ومن غير غرض، ماشي باش تعبده ولا عنده شي غرض فيك، لا لا لا لا لا لا لا. فالله سبحانه وتعالى الغني. وقد ورد هذا الاسم الكريم في كتابه 3 مرات. هذا الاسم العظيم اللي هو الاسم الوهاب الذي يحيي القلوب بعد موتها ويزرع الآمال في النفوس. الدري الصغير دابا الى سولتي على المستقبل كتبان ليه المستقبل ظلام. المستقبل فين كاين دروب؟ كاين في اوروبا، كاين في اوروبا، كاين في دول الكفر. هذاك هو المستقبل عنده، لانه مسكين تاهو هاكاك تفورمات، هاكاك تبرمج، هاكاك مشى، لان وسائل الاعلام مدمره موجهه تلعب بالعقول كيف شاءت. ما عنده الخلاص الا اش يقطع، وباش بيقطع تيقطع ديرو في شي خابيه ولا خشيه في شي تليق ولا خيط عليه بكذا حتى يقطع، تيولي تيعرض نفسه للهلاك لانه يعني تيبان ليه الخلاص تمك. لا لا لا، معرفة هذا الاسم كما قلت يفتح الآفاق للإنسان وتخليه تعيش دائما على أمل، لأن الأمل إذا مشى مشى الإنسان. ولذلك الشرع دائما تتلقاه تحث الإنسان على أن يكون دائما ذا أمل. واللي تيكون يأس وقنط يتفرق معه، أعطيه باتساع دائما، هذه ما هذه خيبة، هذه ما يمكنش، هذه هذاش ما تيكون نافع على الرسول ولا لغيره. الدين لا، الدين تيبيك دائما تزيد القدام، ويكون عندك العمل يحذوك دائما حاذي الامل. غادي يسر الله غدا ان شاء الله، غادي يسر الله غدا، غادي يجيب الله الخير والتيسير. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير، لان التطير تيحبس الانسان، تتكون غادي تسمع شي كلمه ما خدامهاش تتقول بالك ودي نرجع نبدل الصباح ولا ترجع تنعس. هناش دار هذيك الكلمه حبساتك. ويحب الفعل الحسن، الفعل الحسن شنو؟ تكون غادي وتيقول لك شي واحد، تيقول شي واحد صعب فلان يسير يسير، تتقول الحمد لله صافي اليوم غادي يجيب الله التيسير. هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان الشرع يحب، كان صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن ويكره التشاؤم والتطير، ويكره التشاؤم والتطير. إذا هذا الباب بننزرع آش الأمل في النفوس ونحييها بإذن ربها بهذا الاسم الكريم بوحده. إلى هذا الاسم الكريم درتيه بين نصب عينيك عشت في سعادة، عشت في طمأنينة، عشت آش سعيدا مطمئنا. الوهاب كثير الهبات كثير العطايا من غير استحقاق ولا غرض ولا عوض. ورد في 3 أسماء، ورد في 3 آيات عفوا في القرآن الكريم، وهو مجمع عليه بين العلماء، ما كاينش شي واحد ينكر على أن من أسماء الله الوهاب. من هذه المواطن، من هذه المواطن الموطن الأول، وهو الموطن اللي يذكر الله تبارك وتعالى على لسان نبيه سليمان، سليمان عليه الصلاة والسلام لما تاب وأناب إلى الله وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. انظر رعاك الله بأي اسم سيتوسل به هنا، إنك أنت الوهاب. ما أحلى وما أجمل وما أعظم كلام الله، كلام الله الإنسان إذا عرف فين غادي تيولي تياش يجد له حلاوة، يجد له حلاوة في اللسان قبل القلب. قال رب اغفر لي، وهنا سليمان عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى أمر قل من يتنبه إليه عند السؤال، وهو عطب. هذا عطب من من من الأعطاب التي تصاب بها كثير من الناس، أنه با الله تبارك وتعالى يلبي لي رغبته، با الله يعطي لي الأمل تاعو، ولكن مغرق في الذنوب، مغرق في الآثام، لا يعرف الله، كيف الله يعطيك؟ إذن تبرأ من ذنوبك، تب إلى الله. أول حاجة مليت بالله تبارك وتعالى يعطيك ويوهبك ويرزقك ويكرمك، أول حاجة آش كن نقي، كن نقي المسائل الذنوب والخيب اللي تدير ده، حاول تبرأ منه. قال ربي اغفر لي. وأمر آخر أنه يرشدنا إلى أن طلب المغفرة آكد من طلب الدنيا، آكد من طلب الدنيا. إذن قال ربي اغفر لي، ثم قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. بعضنا الآن يريد أن يسأل الله حاجته ويقول في نفسه كلا، ما يقدر الله، أنا بقي يعطيني الدار ويعطيني الطوموبيل ويعطيني المرأة، احنا غادي نجيو اش اللي اشنا هي الأولويات في الطلب. احنا دابا تنقولوا اش اللي مهرس الريوس واللي شغل القلوب. قال وهب لي ملكا، ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طلب اش الملك، والأنبياء عادة إنما يزهدون في الدنيا، لكنه طلبه لخدمة الدين لا لأجل الدنيا، فكان محمودا طلبه. إذن سيدنا سليمان من يطلب الدنيا راه ما بغاش لذاتها. وإلا العلماء اش تيقولوا، لو أن إنسانا طلب الدنيا وأعطاه الله مثلها 10 مرات، بغيتي الدنيا ما كاينش شي حاجة إلا أعطاها لك الله بالأضعاف المضاعفة، بل وأمثالها 10 مرات، ثم قال الحمد لله، لكانت كلمة الحمد لله أعظم شأنا عند الله تبارك وتعالى. ولذلك سيأتي في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو الأكلة فيحمده عليها، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو فيحمده عليها. إذا أنت أكلت المكلة وقلت الحمد لله تيرضى عليك الله، ولا تعطتك الدنيا بالسلام والعافية كلها، هل هذا مقياس رضا الله؟ لا لا. إذن وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قد هنا يجي واحد السؤال خفي، كيف سيدنا سليمان يقول يطلب ملك لا يتحقق لغيره؟ هل هذا حسد؟ هل هذا بخل منه؟ كلا، إنما هنا، وهذا ذكر عن الحجاج، ذكر عن الحجاج، ذكر قضية أنه ذكره الله، نقول ذكر بصيغة التمريض لأنه قد يكون قد قاله وقد لا يكون. إذن قالوا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وأنا حي، بمعنى أنه في حياتي لا يسلبني أحد ملكي، يعني بيت هذا الملك بخاش ما يسلبني شي واحد، ما يديش لي شي واحد، لأن الملك هو آش وإيتاء وهبة من الله، كما أنه يعطيه قد يأخذه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذن هو لما طلب لا ينبغي لأحد من بعدي أي لا يسلبنيه أحد، وقيل بتوجيه آخر أي لا ينبغي لأحد من بعدي أن يسأله، يعني عمر شي واحد الآن قال يا ربي بيت ملك بتعطيني بحال ملك سليمان، لا هنا ما يمكنش تسول، لأن الله تبارك وتعالى صرف القلوب والعقول عن ذلك. أما الإجابة فلم يسألاش أن يمنعها، إنما لا ينبغي لأحد من بعدي أن يسأله. هذا على الهامش الذي يهمني في هذه الآية، أن سليمان لما عرف اسم الله الوهاب، لما عرف بأن الله تبارك وتعالى كثير الهبات والعطايا، أعظم في المسألة، أعظم في المسألة. أنت الآن قال لك جارك ياك ما تتشها شي حاجة ولا بغيتي شي حاجة نحقها لك، ما غاديش تقول لي راه بيت دار ولا بيت شي سيارة ولا علاش، لأن يعني تتعرفوا بحالك بحاله، هذا قريب. واحد أعلى رتبة منه عامل ولا وزير تلاقيتي معه قال لك ما خص شي حاجة نقضيوها، تتزيد في المسألة. تلاقيتي مع ملك تعظم في المسألة. فكيف إذا كان بالذي يحثك على السؤال ادعوني هو ملك الملوك؟ لذلك من هنا نتلمس خيبة الكثيرين. كثير من الناس تيحط راسه في السجود وتينوض، وله آمال وله أحلام وله رجاء. أقعد شوية تقل في السجود، طلب الله يا ربي بيت هادي وبيت هادي وبيت هادي وبيت هادي وبيت هادي وبيت هادي وبيت هادي، بدنسى حاجة أعظم في المسألة. فإنك تسأل وهابا، إنك تسأل وهابا أي الذي يكثر في العطايا ويكثر في الهبات ويكثر في الهبات، وهباته سبحانه وتعالى كما قلت لا يتحكم فيها أحد. ماشي القضية حكنة استحق أعطاني ولا قال لي شي واحد أعطيه الفلان، لا لا لا لا. ولذلك غادي يقولنا في الآية الثانية أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم عند هذا الموطن الثاني، هذا الموطن الثاني، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، الله يمن بفضله على من يشاء من عباده فيجعل النبوة حيث شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويجعل بعضنا ورثة الأنبياء لهم العلماء، ويجعل بعضنا ورثة العلماء لهم طلبة العلم. شكون يعطيك هذا الفضل؟ تقول فلان شوف يلا جاي الباح ولدي قريت كذا وكذا ما تعوش. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذا ما تقولش النبوة علاش ما نزلت على فلان ولا علاش الله ما يعطي العلم فلان، لا لا لا. ولذلك قال العزيز الوهاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، هنا قرنها باسم آخر وهو العزيز، لأن الله ما يقدرش من عشي واحد، إذا بيعطي إذا بيوهب ما يقدرش واحد منعك، ما يقدرش واحد منعك أبدا. لذلك اطمئن، لا هذا بيدير لي ولا هذا بيحبسني ولا هذا بيصدني ولا هذا بيهرس لي الطموح تاعي ولا أمل تاعي، لا لا لا، طيب نفسا، لأن الله عزيز. إذا بيعطيك ما يقدر شي واحد يرد العطاء تاع الله، ما يقدر حتى شي واحد يرد العطاء تاع الله، لأن الله عزيز لا يقدر أحد أن يمنعه عطاءه لزيد أو لفلان من الناس، العزيز الوهاب. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الاسم الكريم لما عرف قيمته فئات من الناس، واحد الفئة هي اللي عرفت القيمة على هذا الاسم، لم تتوانى في أن تسأل الله تبارك وتعالى متوسلة بهذا الاسم رجاءها أن يحققه. قال الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم، هذا الموطن الثالث، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اسمع هذا الراسخين في العلم ايش بيطلبوا، واسمع باش بيتوسلوا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا نطلب الأول. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا نشوف اش طلبوا، شكون هما هادو الراسخون في العلم؟ واحد الفئة من الناس اللي هي قليلة، اللي هي عرفت الله حق المعرفة، فسميت باش بالراسخين في العلم، أي لهم قدم صدق، عندهم ماش، عندهم واحد المعرفة بالله تبارك وتعالى لا تساويها معرفة. فكان أول مطلب لديهم ربنا لا تزغ قلوبنا. ولذلك إذا أردت أن تسأل الله بهذا الاسم العظيم، بهذا الاسم الكريم الذي هو اسم الله الوهاب، فاسأله أول ما تسأله الثبات، الثبات على الحق. أعطاك الدنيا قد تكون سببا في زيغك، أعطاك هيبة الولد قد تكون سببا في زيغك، وهب لك الملك قد تكون سببا في زيغك. لا لا لا، أول ما يسأل وأول ما يطلب من المطالب ونتوسل إليه بهذا الاسم الكريم، توسل إلى الله أن لا يزيغ قلبك، أن يثبتك على الحق. ولذلك كان من سؤاله صلى الله عليه وسلم ومن مطالبه العالية: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، إلى آخر الدعاء الذي مر معنا في إحدى الخطب. أول حاجة يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الطلبات: وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. لكن شوف باش بدأ، أسألك الثبات في الأمر، لأن قضية الثبات ماشي هي بجهدك، ماشي هي بكدك، إنما الثبات من الله. ولولا أن ثبتناك، ثبتناك كذلك لنثبت به فؤادك. ولذلك شحال من الناس تنداش، وافلا اللي كان لازم المسجد وكان من الله، ولا دورها كاع الاتجاه، لم يسأل الله الثبات ولم يشكر الله على نعمة الثبات. ولذلك كم من المرة، من المرات نسأل الله في اليوم هذا المطلب، شحال من مرة تنطلب الله تبارك وتعالى، نطلب بلا عدد، بعدد صلواتك، حيث إذا وقفت بين يدي رب العالمين أول طلب تطلب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف حمد، ثناء، تمجيد، تعظيم. ثم تقول بعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن الله إلى ما هداك وثبتك فكين شيء. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذن لو بغيتي تطلب، طلب الله الثبات، هذا أعظم مطلب، أعظم مطلب. كاين مطلب الولد لأنه يهاب لمن يشاء إناثا ويهاب لمن يشاء الذكور، كاين مطالب أخرى، ولكن أعظم مطلب أن تسأل الله أن لا يزيغ قلبك. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. من منا يسأل رحمة الله؟ من منا يسأل الله أن يرحمه؟ يا ربي أش بيت رحمتك، ما بيت شي حاجة، بيت رحمتك، لأن هذه الرحمة هي باش تمشي الحياة، بها تحلو الحياة وبها تحصل اللذة. إذا ما كان رحمة الله تبارك وتعالى في الحياة، عرف يقين بأنه كان العذاب المبين. اسأل الله أن يرحمك، ما يبقاش إنسان بيتير هادي يطلب طلب، ولكن ها هذه مطالب عالية، من طلبها؟ الراسخون في العلم. فلذلك ينبغي أعيننا أن تعقد، أن تكون معقودة على هذين المطلبين العظيمين. والحوايج الأخرى يطلبهم الإنسان لا بأس. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن كخلاصة معاشر المسلمين والمسلمات، لا نستعظم على الله شيء، اسألوا الله حوائجكم، ارتبطوا بالله، تعلقوا بالله، فالله سبحانه وتعالى كثير العطايا والهبات، كثير كثير كثير. وهل يسمى فلان